والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى

ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل

يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.